صباح الخير لكل من يستمع إلينا في كل الوطن العربي. صباح جديد مليء بالبهجة، صباح جديد مليء بالأمل، بالأمن، بالأمان. صباح الخير عليكم جميعا مع صباح الخميس، بندعوكم لهذه الفترة الصباحية حتى العاشرة، نقدم فيها العديد من الفقرات واللقطات المتنوعة، فأهلا بكم معنا. ودائما صباح الخير يا عرب من أسرة الخميس، ودائما يأتينا في هذا الوقت من كل أسبوع ليقدم لنا نصيحة طبية للأسرة العربية، الأستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة وأحد الأعضاء المؤسسين لهذه الأسرة. إن كنت بتقول كل أسبوع لأنها الحلقة الأولى أو اللقاء الأول بعد عام 2019. إحنا اللي بنديله النهاردة نصيحة طبية سريعة كده قبل ما يتكلم معنا الأستاذ الدكتور عبد الهادي مصباح، بنقول لك ألف سلامة تشرب سوائل كتير، ويا ريت تروح لدكتور وريت تشرب سوائل كتير. أيوة ألف سلامة عليك يا دكتور، وبلاش تتعرض لطيارات الهواء، وقوي مناعتك، بلاش انفعالات، وتاخد حاجة باراسيتامول عشان تخفض الحرارة. قول يا دكتور، الأجواء دي يعني أكثر من دكتور وطبيب من أصدقائي مصابين بهذه أقول المرض النوبة، الانفلونزا وهذه النوبة، يعني ده الموضوع ده حالة يعني حالة نفسية، ولا الأطباء مثلا هم أكثر الناس، ولا صقيع زائد؟ طبيعي أنه الطبيب يبقى مصدر للجوء المريض ليه. أيوة. أثناء التعب بيبقى أكثر عرضة للعدوى، يعني لأنه العيان هيروح لمين غير للطبيب. فمع انتشار المرض والبرد الفظيع اللي موجود والصقيع ده، فبيروح للدكتور. دكتور برضو يعني مش مهوش مهميون، يعني مهوش في هذا خارق، بيقوله طبعا، بس بيبقى فرصته للعدوى أكتر من الشخص العادي، لأنه كل يعني جبينه من المرضى، يعني طبيعة العمل كده، يعني عايز أسأل يعني ايه الحاجات اللي حضرتك بتعملها وحضرتك يعني انت لازم الفراش الان، ونتمنى الصحة والعافية لحضرتك، من مشروبات، من اشياء ننصح بها اللي على شاكلة هذا الموضوع من مستمعينا او من السادة الاطباء؟ هو الحقيقة الجزئية المرض حسب ما انا يعني خبرت السنة دي صعب جدا، يعني هو اتفك الموش بالشكل اللي بيجي كل سنة، يعني كان الأول هو ماكسيموم أسبوع والحكاية بتخلص، لكن واضح إن هو السنة دي أكثر شراسة، وإنه بينزل على الصدر بشكل واضح وبيأثر على الحنجرة، وأيضا بتستمر نوبة الكحة لفترات طويلة بعد حتى زوال الحرارة، وبالتالي ده بيتعب قوي، لأنه ساعات المريض يعني بيتعب جدا لدرجة أنه بيحصل له زي كانت في صدره من كتر الكحة، وبيروح الصوت وكده. فأحسن حاجة في الحالات دي طبعا راح أهم حاجة، يعني ثانيا إذا كان الإنسان في البدايات فالتمس له يعني اختيار كويس أول 48 ساعة، لكن بعد كده ما فيش بعد كده بياخد مسكنات، وإذا كان محتاج أنتي بيوتيك بواسطة الطبيب طبعا، عن شاخة المحصاش ومعصاد في الصدر. وبعدين الحاجات السخنة بقى والسوائل دي مهمة جدا الحاجة. يعني عندك الزنجبيل، اليانسون، ورق الجوافة، منقوع اللبان التكر مع العسل، ده من الحاجات برضو الكويسة اللي راح ياخدها لتدويب البلغم وكده. مهمة الاستنشاق بمحلول الملح، والعين ده بيقضي او بيقلل من نسبة الفيروس في التنفس. والسوائل بقى والعصائر زي القرطان والليمون الحلو والليمون العادي والعسل الابيض والعسل مع الميه الدافيه، ده برضو من الحاجات اللي هي مهمه. ومشكلتنا الحقيقه يعني احنا كده كدكاتره في الراحه يعني هي دي النقطه اللي ما بتديناش فرصه ان احنا يعني نشفى بسرعه، يعني لانه انت بيبقى عندك التزام تجاه العيان والعيان بيبقى عايز يشوفك، فبتضطر انك انت تنزل له او تشوفه وبتيجي على نفسك في مواقف كتير. ما هو عشان تنزل اسرع يا دكتور، عشان الطبيب ينزل اسرع يدي فرصة لنفسه أكتر، حتى كمان العدوى ما تبقاش يعني تنتقل ثم ترجع مرة أخرى، يعني ما يبقاش في تداول للعدوى. مشكلتنا يعني مشكلة إنه المريض لما بيكون مريض ويروح للدكتور ما بيعتقدش الدكتور ده كمان ممكن يعني هو دي النقطة، هو بيبقى عايز يعني يشوف الدكتور بأي طريقة علشان خاطر يخفف من آلامه أو كده. فالجانب طبعا بتبقى في ظروف، يعني ممكن يكون جاي من سفر، ممكن يكون جاي من حاجة، فبتضطر انك انت يعني تنزلي وبتيجي على نفسك في مواقف كتير، فده بيزود من فترة التعب. يعني السلام عليكم دكتور عبد الهادي. عايز اسال حضرتك سؤال، يعني احنا كمصريين وعذرا ربما الحاله الماديه او الثقافه العامه، بيروح للصيدلي ويروح للصيدليه اولا، والصيدليه احيانا يكون فيها صيدلي او واحد واخد خبره واخد دبلوم تجاره او كذا، ويقول له انا عندي كذا، ولا يعني يرفض انه يعطي له ادويه، بيجيب له زي جرعه انفلونزا زي ما بيقولوا كده. مش كده يعني أستاذ أحمد، كارثية لأنه الحقيقة. بس اسمح لي قبل ما تقول يا دكتور، يعني أنا معلش أنا شخصيا عن تجربة شخصية اتصلت مرة بالصيدلية، الدكتور اللي رد علي رفض انه يقول لي العلاج ايه، قال لي ارجعي الدكتور يوصف لك علشان أنا مش هقدر أديكي علاج من غير ما ترجع للدكتور. بعض الصيدليات وبعض بعض الصيادلة كويس وسليم، لكن كتير قوي من الصيدليات بيعمل الأستاذ أحمد أشار إليه ده، بالعكس ده بيجهزوها في كياس، يعني بتبقى جاهزة في كياس عبارة عن حبايتين مضاد حيوي، حباية مضاد الحساسية، وحبايتين مسكن وخفض للحرارة. فده المضاد الحيوي اللي بيتاخد أولا بيخلق نوع من المقاومة، لأنه بيتاخدش في الكورس الطبيعي بتاعه، ثانيا ملوش أي فايدة، فبالتالي بيخلق نوع من البكتيريا المقاومة لهذا النوع من المضاد الحيوي، ولما بتحتاج لها بعد كده في التهاب رئوي أو نزلة شعبية أو التهاب في الكلى أو أي حاجة من الحاجات المهمة دي ما بيحصل مناعة ليها. بالضبط، ومعظم المضادات الحيوية دلوقتي يعني فيها مقاومة للحاجات اللي كانت في الأول بتأثر فيها. الحاجة التانية إنه ممكن يحصل نوع من الخداع, يعني انه هو ينزل درجة الحرارة فبيعتقد انه هو خف وكده, ويبدأ يمارس حياته بشكل طبيعي, ولكنه بعد كده بيكتشف ان الفيروس زي ما هو, وانه هياخد الكورس بتاعه الطبيعي اللي لازم يقضيه على ما يخف مرة تانية. فأرجو ان محدش يلجأ لهذه الوسيلة, الى جانب ان بعض الناس بتاخد حقن المسكنة اللي انا مش عايز اقول اسامي, لكن كثير من المسكنات دي هو سام جدا على الكلى وبيسبب فشل كلوي. فأرجو ان الناس يعني تلتزم الطريق الصحيح في الموضوع, تلجا الى الطبيب يديها الحاجه المفروض تتاخد. يعني النهارده النصيحه الطبيه مكثفه وعمليه. نصيحة مجرب وطبيب. اسأل مجرب وطبيب الاثنين. دكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة والميكروبيولوجي وزميل أكاديمية الأمريكية المناعة, بنتمنى لك الشفاء العاجل ولكل مريض يا رب على مستوى الوطن العربي كله, وألف ألف سلام عليك وكل عام وأنت بخير, لأننا ما قلنا لكش لسه, كل سنة وانت طيب. كل سنة خير وصحة وسعادة. بدئنها احنا بقوة بمناعة يعني ممتازة الحقيقة. ربنا يخليك. كل سنة حي طيب يا دكتور. كل سنة وانت طيب. شكرا لك يا دكتور. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال, يستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال, يستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. شوف من امتى ما حد شافك, شوف من الخميس وفترة صباح الخير يا عرب اليوم الخميس, مستمرون معكم حتى العاشرة. الدنيا اصلا في الطريق المقطوع البرد ده، انا هموت من الساحه. الصبر كلها كام كيلو ونوصل بنزينه موبيل نفاول ونشتري موبيل ديلفك. يا معلم انا عارف ان موبيل ديلفك 100 100، هنعمل ايه في الساعه دي؟ موبيل عملت خلاص، هي اللي حاسه بينا، زيتها بيحمينا، وهناخد البطانيه الدفايه دي تدفينا. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي انك دلوقتي هتكسب بطانيه دفايه لما تشتري زيت موبيل ديلفك ام اكس او ديلفك 1350 او موبيل اكس 3 على شراكن ال 20 لتر او كراتين ال 5 لتر عند كل الوكلاء والموزعين. البطانيه الدفايه هديه وديلفك اساسي في العربيه. العرض ساري حتى نفاذ الكميه، تطبق الشروط والاحكام. ودائما صباح الخير يا عرب من أسرة الخميس. وكما نحن مستمرون معكم من خلال أسرة الخميس في صباح الخير يا عرب لكل خميس، لابد أن نقوم بقراءة للأحداث المستقبلية خلال عام 2019 وقراءة خلال هذا الأسبوع وما تم فيه منذ بداية هذا العام. معنا الآن على التليفون دكتور سعد الزنط مدير المركز الاستراتيجي العربي ليحدثنا في هذا المجال. دكتور سعد أهلا بك معنا، وكل عام وأنت بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل العرب بخير يا رب. دكتور سعد حضرتك هذا ليس مجاملة، أحد أفضل الذين يقرؤون الأحداث قراءة جيدة جدا، وما تتوقعه حضرتك يحدث أغلبه. قراءة للأحداث الآنية والتي سترتب عليها أحداث في عام 2019. أولا أشكرك، لكن هو كل ما في الموضوع إن أي حد بيركز في شغله وبيشتغل بشكل منتظم وجيد أعتقد نوصل للنتيجة دي، خاصة إن الأحداث كلها سواء كانت المحلية أو الإقليمية أو الدولية لم تعد الحقيقة بالغموض اللي يحتاج مننا مجهود كبير. الأحداث واضحة جدا، وبقى في نوع من الجرأة في العلاقات الدولية، يعني ربما لم تكن موجودة قبل كده، بقى في نوع من الجرأة في التعامل، وده الحقيقة بيديك فرصة انك تقدر تتوقع ايه اللي هيكون. يعني بقى عندك النهاردة بقى في ترامب زي انت شايف كده، بقى في عندك اردوغان انت شايف اهوت، بقى في عندك وهكذا، يعني بقى في عندك مؤشر بعض الشخصيات اللي للاسف بتسهم في رسم او من خلالها تستشرف في المستقبل. بالنسبه لمصر انا متصور ان احنا محليا كويسين قوي على كل المستويات الاقتصاديه والسياسيه وعلى مستوى الامن القومي. مصر النهاردة في وضع أفضل بكثير من السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي جاية أفضل. والنهاردة الحقيقة أنا قريت تقرير هايل من البنك الدولي بيتوقع أن مصر يبقى فيها نسبة النمو الاقتصادي فيها تصل إلى 5.7 5.7 معناها أن كل تقريبا أوردة الشرايين الاقتصاد اللي كانت إنتاجيتها قليلة شوية أو كان في تردد فيها بتشتغل وهتشتغل بشكل جيد في كل مناحي الاقتصاد المصري. واحنا من غير تفاصيل جاهز وقتكم دايف مش عايز ادخل في التفاصيل، لكن في كل نعم اتفضلي اتفضل حضرتك. لا نستمع اليك. فكل روافد الاقتصاد المصري الحقيقه جيده، احنا بنشتغل على ناحيتين الحقيقه، سواء كان تعظيم الايرادات او الجانب الاخر وجانب اعاده النظر في موضوع الدعم وترشيد الدعم وربما ترشيد كمان المصروفات الحكوميه. انت النهارده عملنا اكتملت تقريبا البنيه الاساسيه للاقتصاد سواء كانت طرق او كهرباء طاقه يعني او حتى بنيه تشريعيه، يعني كل المقومات اللازمه لبنيه اقتصاديه جيده انت اشتغلت عليها كويس. وبدا انا متصور ان بدانا من نهايه 2018 بدايه 2019 يبدا في محصول نجم محصول او ثمره الجهد الكبير، لان مشروعات 1.6 تريليون جنيه اتعملت في مصر من المؤكد انها هتبدا تاتي، وعشان كده 5.7 رقم انا مصدقه او نسبه انا مصدقها. بالنسبه للعلاقات بقى المصريه الخارجيه انت عملتي بشكل جيد الحقيقه، وفي تنامي في العلاقات الخارجيه خاصه مع افريقيا، ومهم جدا في تصوري على الرغم انها ربما هي الدائره الاهم الثانيه، لكن في تصور انها الدائره الاهم الاولى واجب ان تكون، وخاصه ان من حسن الطالع ان من اول فبراير اللي جاي مصر هيبقى تقود الاتحاد الافريقي. وربما برضو بالمناسبه انت كتبت امبارح امكانيه ان احنا ننظم دوره افريقيا ل 2019 هتبقى عندك في مصر، ودي معناها انك انت بتجني اللي انت بتعمليه في افريقيا، يعني معنى انك تاخدي 16 صوت من صوت ربما بعد ما توقفش عند الرقم ده، لكن معناه انت قبل كده في حاجه تانيه شبيهه في كاس العالم ما خدتيش، خدت صفر، حتى الاشقاء الافارقه ما ادوكيش، انت النهارده بتاخدي 16 صوت واحد، معناه ان انت اللي انت عملتيه وبتزرعيه في افريقيا طول الاربع خمس سنين اللي فاتت الحقيقه بتستعيدي مره ثانيه جذورك الافريقيه، والافارقه الحقيقه بيشتغلوا بشكل جيد معاك وانت ما اثرتيش، واقفين معاك في كل مكان انت بتشتغلي، علاقتك بالغرب دائره الغرب، ترامب لسه من كام يوم وانت بتفتتحي الحاجه الجميله الحقيقه وهي الكاتدرائيه، كاتدرائيه السيد المسيح او الميلاد ومسيح ميلاد المسيح والمسجد الفتاح العليم، الحقيقه ترامب كان له تعليق ايجابي اكتر من تعليق ايجابي الحقيقه هو وكتير من قاده العالم، لكن هو بيتكلم على مصر بشكل ايجابي، وانا اعتقد ده في حد ذاته بيديك فرصه انك تنمي حاجات كتير، لان الضغوط كلها اللي كانت عليكي في العقود الماضيه كلها كانت من الامريكان، فبقى عندك رئيس الحقيقه الى حد كبير سايب ان يبقى في فرصه انك تشتغلي بشكل جاد، علاقتك باوروبا علاقه جيده خاصه مع فرنسا والمانيا، وهم زي ما احنا عارفين هم قاتله الاقتصاد الاتحاد الاوروبي، وانت شغاله معاهم كويس، عملت شغل كويس، واعتقد ان هيستكمل الكلام ده، وحسب اللي بيتردد ان ماكرون رئيس الفرنسي هو من الداعمين جدا للرئيس السيسي ومصر، ربما خلال شهور يكون على اول الربيع هيكون في زياره رسميه لمصر. الشرق انت عامله شغل كويس مع الروس وفي ترتيب دائم وعندك رؤيه، الحقيقه الرئيس عنده رؤيه، ومصر الخارجيه المصريه عندها رؤيه بان القادم هو الشرق، فعامله شغل معهم كويس على كل المستويات سواء كانت الاقتصاديه واعتقد الطبعة بداوا يشتغلوا فيه او العسكريه، خدت منهم حاجات متقدمه ومتوقع انك تاخد منهم انظمه دفاع جوي متقدمه جدا خلال السنه دي، وانت فاتحه معهم في الاقتصاد، ربما البعض بيعول على موضوع السياحه الروسيه، لكن احنا مش هنقف، اعتقد ان الكرامه الوطنيه بتحتم علينا ان احنا نلتزم بالصمت في هذا الملف ونحط بوقتين، لكن باقي الملفات الاقتصاديه انت عامله شغل كويس مع الروس على مستوى دائرة أمن القومي اللي انت الحقيقة أنشأتيها، ودائرة أوبروس اليونان كانت معبر جيد جدا إلى أوروبا سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو حتى عسكريا، عاملة معهم شغل كويس جدا. أما بقى الجزء الآخر وهو العالم من حواليك، انت مصر الحقيقة بتبني وبدأت تجني ثمار هذا البناء على كل المستويات، في نفس الوقت اللي كل الجيران تقريبا او كل المنطقه في حاله اذابه او احتراق، لكن بيطمننا ان الملف بعض الملفات العربيه ربما تتحول من الواقع العسكري على الارض الى حلول سياسيه، يعني انا اعتقد ان سوريا هيصل الى مستوى جيد في حلوله خلال الشهور اللي جايه السنه اللي جايه. الملف اللبناني الحقيقه الشائك ربما تحل معضلة الحكومة فيه خلال الشهر ده، احتمال تحل الحكومة. اليمن انت عندك شغل فيها كويس، سوريا بنأكد تاني ان ربما ان الرؤى المصرية هي ثبت ان هي الرؤية الاصح، واحنا شايفين بدأت بعض الدول العربية تراجع سفاراتها، والسعودية وعدت ان هي هتشاهد في الاعمار، يعني مما ليبيا انت عاملة شغل لحد ما ولو ان هو ملف متأخر شوية، يعني في كل الاحوال المنطقة درجة الالتهاب اعتقد انها بتقل وبنتجه الى مساله او مستوى من التبريد. لا دكتور سعد يعني ما بنشبعش من هذه التحليلات الرائعة، ولكننا لابد أن يكون لنا مرات ومرات لكي على مدار الأسابيع القادمة لكي نحلل الكثير من الموضوعات. بشكر دكتور سعد زنت مدير المركز الاستراتيجي العربي، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا. صباح الخير يا عرب من أسرة الخميس. ودائما نتابع كل الاحتفالات الفنية والثقافية والعلمية وغيرها، ولكن هذا الاحتفال من نوع خاص، هو المعرض القومي العام للفن التشكيلي والمقام في متحف الفن المصري الحديثة لعام 2018. هذا المعرض الذي يجمع كبار الفنانين على المستوى العام وبدأ من 27 ديسمبر 2018 ومستمر خلال شهر يناير. معنا الفنان التشكيلي الكبير محسن منصور، أهلا بك معنا وصباح الخير. صباح الخير أستاذ. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير يا عرب، صباح الخير يا مصر، صباح الخير على كل الأمة العربية وكل الحبايب. حقيقة أنا سعيد جدا باتصالكم، ودايما أنتم معانا في المناسبات السعيدة، دايما أنتم متواجدين كإذاعة صوت العرب العظيمة والعريقة في المناسبات القومية المصرية. احنا كان عندنا معرض الفن المصري العام، المعرض القومي اللي هو التظاهرة الفنية اللي بتقام كل عام لكبار الفنانين. هذا العام مقيم المعرض القومي في متحف الفن المصري الحديث، والمعرض ده بيقام سنويا لكبار الفنانين اللي هم فوق سن 35 عام إلى ما شاء الله. نعم. هل له خط عام مثلا في اللوحات او في الفن التشكيلي؟ طبعا هو المعرض ده فيه شروط يعني هو يعني بيقام او بدا في سنه 69 ويعتبر ده عيد ميلاده الخمسين. اليويل الذهبي اليويل الذهبي فعلا بس عقد بينه 40 دورة الآن مباريات الدورة الأربعون وكان بدأ في سنة 69 أيام وزير الثقافة الأستاذ الدكتور سراج عكاشة رحمة الله عليه وبيعقد زي ما قلنا الأحدث أعمال الفنانين المصريين الكبار يعني يعني فن اللوحات أو الأعمال التي لم تعرض من قبل والأعمال التي لم يمر عليها عامان يعني شرط من شروط المعرض وكان الفترات اللي فاتت كان بيدعى بعض الفنانين الكبار اللي هم فوق السن لكن حدث أشياء كثيرة استدعت أن يدخل كل الفنانين في داخل لجنة فرز واختيار من كبار القيادات وزارة الثقافة وقيادات القطاع القطاع الفن التشكيلي في مصر فدخلنا جميعا يعني في حكاية فرز وتم اختيار 293 فنان كبير بأكثر من 306 عمل كان المفروض يكون في أصل الفنون في دار الأوبرا إلا إن كان في استئناف في أصل الفنون فنقل إلى متحف الفن الحديث في الدور الثاني والدور الثالث والحمد لله افتتحت السيدة الوزيرة إيناس عبد الدايم المعرض يوم 27 ديسمبر يعني زي ما تحدثت ظهورة فنية عظيمة جدا. اسمح لي الفنان التشكيلي محسن منصور هو أنا لدي سؤالين. طبعا حالة التقليد الجديد بوقف الدعوات والدخول في مسابقات هل هذا يعني استدعاء للفنانين التشكيليين لنشر الجمال أو استخدام لوحاتهم بشكل أكثر اهتمام وأكثر دقة للاستفادة بها؟ والله هو هنا حالة توازن يعني هم استدعوا حالة من التوازن بين كل الفنانين ما يكونش في فنان دخل بمسابقة أو دخل ب يعني بمجهودات وتنافس بينه وبين الآخر وفي فنانين آخرون يدعون إلى هذه المسابقة فكل الفنانين سواسية كلهم فوق السن فوق 35 عام وكان يعني حقيقي الإدارة إدارة المعرض هذا العام للأستاذ الدكتور طه القرني دعم الفنانين المشهود ليهم والفنانين الكبار الموجودين في مصر طبعا برعاية الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكان فيه طبعا يعني ظهر على في المعرض المستويات فعلا كانت مستويات عظيمة جدا بناء على السنة اللي هم استنوها السنة هذا العام منهم كل ظهرت يعني تظهر نتائجها أن كان مستوى المعرض على مستوى عالي تفوق جدا للفنانين وتساوى كل الفنانين من في كل الأعمار طبعا زي ما ذكرت من 35 إلى ما شاء الله يعني كان في عرضين فنانين كبار فوق 70 والثمانين والتسعين عام يعني وكان في عدة فنانين مكرمين لهذا العام ومنهم الراحلون كالأستاذ العظيم محمد صبري أستاذ البستل في مصر والعالم وكان في الأستاذ الدكتورة نعيمة النشاشيبي من ضمن المكرمين وكان في الأستاذ ربنا يديله الصحة ربه طول عمره أستاذ الدكتور سيد سعد الدين ده من ضمن الفنانين الكبار اللي هم خدوا قاعة خاصة أعتقد إن يعني أكثر تكريم هو يعني هذا التوقيت للمعرض فترة يناير والأجازات فترة نصف العام الدعوة للجمهور لكي يشارك ويحضر ويتابع هذه الأعمال الفنية لكبار الفنانين. والله نأمل طبعا لما يبقى في أجازات وبيبقى في رواد للمعارض الفنية والأجواء عظيمة جدا في دار الأوبرا، فتلاقي كل القاعات شغالة وكل المسارح المسرح الصغير المسرح الكبير شغالين في الأوبرا، ونشاطات مركز الهناجر. ففعلا دار الأوبرا بتعج بالنشاط وبتعج بالأعمال الفنية العظيمة، من طرب لموسيقى لشعر لأدب لفن تشكيلي. فبالفعل يعني كان شيء عظيم جدا، وكانت السيدة الدكتور ناس عبد الدايم سعيدة جدا بالحدث، سعيدة جدا بالأعمال ومستوى الأعمال، يعني العام ده كان شيء مبهر جدا يهمنا طبعا طبعا مع هذه. لكن أنا عايز أسأل فناننا العالمي الكبير محسن منصور، هل بتوضع عناوين معينة في المعرض، مثلا عنوان وطني، عنوان اجتماعي، عنوان وصفي للوحات؟ هذا سؤال ذكي جدا، سؤال جميل جدا. يعني كان في البدايات المعرض زمان في الستينات أول ما بدأ كان بيختاروا قيمة وطنية أو سمة وطنية يعمل عليها الفنانون، زي مثلا ما كانوا اختاروا في أول ما بدأ في سنة 69 كان طبعا السد العالي، فعبر الفنانين عن السد العالي، وكان أياميها موجود العظماء الكبار جدا، يعني من زي عبد الهادي الجزار وزي الأساتذة اللي هم الجيل الثاني بعض الرواد يعني. فكان فعلا كثيرا ما اختاروا قيمة وطنية وقيمة مصرية أصيلة يعبر عنها الفنانين. لكن بعد كده جرت العادة، طبعا جرت العادة الكلام ده في السبعينات كمان بدأوا يختاروا بعض، لكن شيء في شيء تغير الحكاية، ان سابوا الفنانين على حريتهم ان هم يعبروا عنها. اهم حاجة بشكل احدث ما انتج اتجاهات ومراسم الفنانين المصريين في العام الاخير يعني لأعمالهم كذا، وعلى اساس يكونوا على صلات دائما بالحداثة يعني. نعم. كان في أجواء أو في موجة فنية حدثية في أوروبا أو في الغرب أو في العالم، مش أكيد المصريين الفنانين المصريين أو الفنان المصري وده أكبر فنان موجود في البلد يعني يعبر عنها، وفعلا بيبقى فيه تواصل عظيم جدا. نعم. بين الفن المصري القومي العام، وبيجي ناس كتيرة جدا من أماكن كتيرة ومن دور يعني للمزادات ودور معارض عالمية، بيجوا يتفرجوا أحيانا بقلوا بعض الأعمال. نعم. كمان بيقلوا بعض الأعمال. نعم. المختارين المصريين، البنوك، الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية. نعم. يعني كان بيبقى في حاجة من الرواج يعني، والحمد لله. وإحنا كمان بندعو أيضا من خلال هذا اللقاء مع حضرتك ان الجمهور الناس كلها تشارك وتتابع هذا المعرض الكبير، المعرض القومي العام للفن التشكيلي، والمقام في متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية. يعني يكون في جدول الإجازة، إجازة نصف العام، الذهاب إلى مثل هذه الأماكن لرقي العين ورقي الرؤية ورقي الأداء مع كبار الفنانين. صحيح. هو المتحف مفتوح يعني طول الأسبوع في معاد الجمعة والاثنين، يوم الاثنين ويوم الجمعة مغلق. وكمان في حاجة يعني جددوها، مش ارجعوها، جددوها، حالة انعاش وانتعاش للنقل الفني. ففي ندوات بتعقد كل أسبوع مرتين في الأسبوع أو ثلاث مرات تبع الظروف، بيعمل عنها من خلال كتالوج داخلي، من خلال نشرة داخلية. مثلا اليوم الخميس هيبقى فيه الأستاذ عز الدين نجيب الفنان والناقد العظيم، هيبقى فيه عنده ندوة اليوم الساعة 5:30 في المتحف يعني اليوم إن شاء الله. فإن شاء الله ان شاء الله يكون لنا متابعه معاكم ونشارك معاكم في هذه الندوات ونحاول ان نلقي الضوء بصوره او باخرى على مثل هذه الملتقيات الفنيه الكبيره. الفنان الكبير الفنان التشكيلي محسن منصور بنتمنى لك التوفيق وبنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وكل وعام سعيد على الجميع ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وكل العالم العربي طيبين يا رب. شكرا لك. شكرا استاذ. الله يبارك فيك. شكرا. الله يخليك. الوان الوان يا سماء الوان الوان الوان يا نجوم الوان الوان الوان في الشروق الوان الوان الوان في الغروب الوان تترسم الوان تترسم الوان ترتعش الوان تختفي الوان ترسم الوان ترسم الوان ترتعش الوان تختفي الوان والحقيقه باقيه باقيه باقيه والبشر الوان البشر الوان البشر الوان وأيضا متابعة لهذه الملتقيات اليوم افتتاح مهرجان المسرح العربي في دار الأوبرا ودكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ستفتتح هذا المهرجان في الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي والذي سيستمر لمدة أسبوع. سيتم تكريم العديد من الفنانين 25 فنان مصري أبرزهم الفنان يحيى الفخر والفنان عزة العليلي والفنان محمود ياسين والفنانة سميحة أيوب. ندعوكم إلى متابعة هذا المهرجان في دار الأوبرا استكمالا للحوار السابق حول متحف الفن المصري الحديث. من يذهب إلى الأوبرا يمكن أن يتابع أكثر من نشاط فني. في الأحد القادم أيضا سيكون هناك على مسرح الموسيقى العربية بدار الأوبرا حفل غنائي لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق الببلي. بالتوفيق إن شاء الله واستقبال الأجازة أجازة نصف العام تكون بهذه الملتقيات ويعني مشاركة الأسرة بأكملها لكي تتثقف وتستمتع بالفنون المختلفة. بنتمنى لكم وقت سعيد. بتسافر كتير تاجر كتير اصلا في الطريق المقطوع البرد ده، انا هموت من الساعه. الصبر، كلها كام كيلو ونوصل بنزينه موبيل نفاول ونشتري موبيل ديلفك. يا معلم انا عارف ان موبيل ديلفك 100 100، هنعمل ايه في الساعه دي؟ موبيل عملت خلاص، هي اللي حاسه بينا، زيتها بيحمينا، وهناخد البطانيه الدفايه دي تدفينا. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي انك دلوقتي هتكسب بطانيه دفايه لما تشتري زيت موبيل ديلفك ام اكس او ديلفك 1350 او موبيل اكس 3 على شراكن ال 20 لتر او كراتين ال 5 لتر عند كل الوكلاء والموزعين. البطانيه الدفايه هديه وديلفك اساسي في العربيه. العرض ساري حتى نفاذ الكميه، تطبق الشروط والاحكام. ويطير ميكروفون صوت العرب إلى ألمانيا، حيث الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رضا العراقي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس القسم الاقتصادي بها. أستاذ رضا أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير أستاذ رضا. صباح الخير عليكم وعلى أهل مصر كلها إن شاء الله. إحنا بنكلم حضرتك في موقع الحدث الآن، تقول لنا المعرض المقام هناك في ألمانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نقول ان احنا في وقت رفيع المستوى بيضم عدد كبير من اصحاب الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، وهذا على هامش حضور معرضين، معرض لانتاج المعرض خاص بالمفروشات، معرض بعنوان هايم تكستايل. هايم تكستايل ده هو فرانكفورت، من اهم المعارض العالمية اللي بتعتمد عليها مصر في تصدير المفروشات، يعتبر بوابة أساسية للمفروشات المصرية لجميع دول العالم. معرض هايم تكستايل أستاذ أحمد أستاذ نهلة بيضم حوالي 130 شركة دولة على مستوى العالم، وبيضم 3000 شركة، مصر بتمثل 42 شركة مصرية من القطاعين كما قلنا العام والخاص. والمعرض ده بدأت فعالياته بالأمس الأربعاء ولمدة 3 أيام. يتجه الوفد بعد ذلك إلى مدينة هانوفر بألمانيا لمعرض دوميتكس خاص بالسجاد. وكما تعلم أن مصر لها باع كبير جدا في الدول الأوروبية والعالمية في إنتاج السجاد، في جناح مصري في المعرض. الجناح ده على مساحة 1270 متر مربع، وبيضم شركات عالمية مصرية لها الصيغة العالمية. وإحنا زي ما بنقول إن إحنا مصر متفوقة، أو يعني بتعتبر السجاد والمفروشات سفيرة للصناعات الوطنية في الدول الأوروبية. فيعني زي ما بقول لحضرتك إن الجناح المصري في المفروشات من الأجناح المهمة جدا. وإحنا بقالنا يومين دلوقتي والمعرض بسم الله ما شاء الله فيه إقبال كبير جدا، خاصة المنتجات القطنية والمفروشات المصرية. كما تعلم إن هي دي تساهم أو في فرق يعني قصور الملكية في إنجلترا بتستعين أو بالمفروشات المصرية. وزي ما أنت عارف إن القطن المصري له اسم عريق على مستوى العالم، ودايما الجميع يحرص على شراء المفروشات المصرية التي لها يعني مش عايز أقول لك سمعة جيدة جدا جدا، سواء على مستوى السعر والجودة. نعم. أستاذ رضا العراقي، بعين الاقتصادي وأنت رئيس قسم الاقتصاد بجريدة الجمهورية ونائب رئيس تحرير الجمهورية، إيه الأشياء الإيجابية اللي حضرتك شفتها والأشياء السلبية اللي حضرتك شفتها في هذه المعارض؟ والله خلينا نقول إن المعارض دي ظاهرة صحية، ولابد إن مصر تشارك فيها بأقصى جهد أو بشكل متكرر، لأن زي ما بقول إن المعارض التجارية أو الدولية نافذة للصادرات المصرية. وزارة التجارة والصناعة أو الحكومة المصرية بشكل عام عامة استراتيجية لمضاعفة الصادرات خلال الثلاث سنوات القادمة لوصول بالقيمة إلى 45 مليار دولار. وبالتالي إحنا لازم يكون لينا عمق ومشاركة فعالة في الصادرات الدولية. وبقول للحكومة إن لازم تقف وتساند أصحاب الشركات أو أصحاب المصانع وتقديم لهم مساندة صادرات أو مساندة عينية أو مساندة مادية كما هو المتبع في جميع دول العالم. هناك دول بتساهم أو بتساند صادراتها بشكل كبير جدا على أساس نقدر ننظر الأسواق في الفترة القادمة إن شاء الله. الأشياء الإيجابية زي ما أحمد بيقول لي إن طبعا إن إحنا بنعمل بروح الفريق الواحد، إن الشركات المصرية حريفة جدا العمل بروح الفريق الواحد بالتعاون بإبراز مصر في صورة جيدة على أساس أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين الشركات في عقد الصفقات. كما تعلم أن في بعض الدول أو بعض الشركات بتتعاقد على صفقة وقد يكون الكمية غير كافية، قد يستعين بالشركة الأخرى حتى تستكمل الصفقة، وده ظاهرة جيدة جدا بلاحظها في خلال المعرض الخارجي. أستاذ رضا العراقي، لو تقول لنا هذا المعرض مستمر لمدة قد إيه وحضرتك ترجع بالسلامة إن شاء الله إمتى؟ هو حضرتك هو بيستمر لمدة 3 أيام، هو ينتهي الجمعة إن شاء الله غدا إن شاء الله، وبنبدأ نتجه إلى هانوفر لحضور ديموتكس اللي بتنتهي فعالياته، هو بيبدأ في يوم 11 وإن شاء الله ينتهي يوم 14. وطبعا زي ما بقول ان مصر بتعتمد على صفقاتها التصديريه من المناقشات وقف الجاز خلال هاتين المعرضين. الشكر والتقدير لحضرتك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رضا العراقي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس القسم الاقتصادي بها، وهو يتحدث إلينا من ألمانيا حيث الكثير من المعارض الاقتصادية ومعارض السجاد في ألمانيا. شكرا المصرية فيها نعم. أيضا نعم. شكرا لحضرتك، تيجي بالسلامة إن شاء الله. بإذن الله. مع لا تم ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها، اصل ناسها ولاد حلال مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عني، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب اصيل، وامان الأصدقاء أهلا وسهلا بكم معنا وصباح الخير. معنا الآن الصحفية القديرة العراقية الأستاذة منتهى الرواف، الأمين العام لمنظمة المغتربين العراقيين في السويد. أهلا وسهلا بحضرتك معنا أستاذة منتهى وصباح الخير. أهلا وسهلا بك مدام رندا وبالمستمعين الكرام لإذاعة صوت العرب، بفرصة كويسة نلتقي بك ونلتقي بالمستمعين كمان. أهلا وسهلا بك أستاذة منتهى، لو حدثتينا عن منظمة المغتربين العراقيين كيف جاءت الفكرة؟ لغرض مساعدة العراقيين على تخفيف العبء عنهم في فترة الحصار الجائر الذي دام 13 عاما، وكانت تقدم المساعدات المالية، ليست مالية تقريبا، هي كانت بخصوص جمع التبرعات وشراء الدواء والغذاء وبعض من القرطاسية وأرسالها إلى العراقيين، وكانت تطمئن على هذه المساعدات لأن الحكومة كانت ترحب بمن يقدم المساعدة خلال فترة الحصار لأبناء شعبها لتخفيف العبء عليهم. وإلى جانب هذا الهدف سامي كانت تعمل النشاطات وتجمع العراقيين تحت خيمة منظمة العراقيين مغتربين عراقيين، وتحقق اللقاءات والاحتفالات بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية، قد يكون مثل الأعياد الإسلامية والمسيحية. وبعد الاحتلال الظالم الذي قادته أمريكا بمعاونة العالم والصهيونية العالمية على العراق وأسقط النظام الوطني، أخذت المنظمة تركز على تقديم المساعدات إلى أبناء شعبنا في العراق، وتحاول إيصالها مباشرة للجماهير، وتواصل عملها في دول المهجر حاليا بإقامة النشاطات العامة والرسمية والدينية. هناك فرق بين الأمانات العامة في فروع دول أوروبا، هناك من له مركز يستطيع فيه العراقيين يجتمعون فيه، وهناك من لا يجد له مركز يؤجر قاعة مباشرة لأي مناسبة ويحقق اللقاء مع العراقيين. ويعلن دائما أن منظمة العراقيين تضم العراقيين من كل الأطياف ومن كل العقائد، ولا تعمل على أنه كما تتهم بأنه بعثية، أن ترفض منظمة العراقيين أن تبعث لأنها تمثل العراقيين والعراقيين الوطنيين لا أكثر. كما تقوم منظمة العراقيين أنه تقوم بفضح الجرائم ورفع الجرائم للمحافل الدولية بالصور والوثائق عن طريق مختصين محاميين وأساتذة ومشرفين على هذا الأمر لفضح الجرائم التي تحدث بالعراق، ومن ضمنها كانت فضاء أبو غريب والجرائم العامة التي أزهقت أرواح كثيرة في العراق ولا تزال، جرائم الميليشيات وجرائم داعش. وهذا هو الدور، أعتقد الدور مهم خارجيا، والدور في الداخل هو مساعدة العراقيين وإعانتهم قليلا. أستاذة منتهى الرواف الصحفية القديرة والأمين العام لمنظمة المغتربين العراقيين بالسويد، هل تجدون صعوبة في جمع التبرعات من المغتربين؟ وأيضا هل هناك مشاكل للمغتربين أنفسهم تقوم المنظمة بحلها أحيانا؟ هناك صعوبات وصعوبات جمع، وتختلف من أمانة عامة في فرع من الفروع إلى فرع آخر. وأنا حين تسلمت الأمانة العامة لمنظمة المغتربين منذ أكثر من عامين، ما يقارب 3 أعوام، ورغم أني سلمت المسؤولية لكن لا يزال المؤتمر لانتخابات جديدة لم يحصل، فلا أزال مثل المنظمة. أما بموضوع المساعدات فنجد قليل من المساعدات، والمساعدات والتبرعات شخصية ومعظمها يسد النفقات والاحتياجات لإقامة النشاطات والاحتفالات من تأجير قاعة وأحيانا إقامة وجبات غذاء. أما بالنسبة لمن يتلقى من صعوبات ومشاكل في بلد المهجر السويد، نستطيع أن نحول قضاياه للجهات المختصة، كما جرى أنه بعض من الطالبين طالبي اللجوء بعثوا لنا رسالة بموضوع مساعدتهم على موضوع الإقامة، وقمنا برفع الطلب إلى البرلمان السويدي، وجاءنا جواب بخصوص الإقامات. طبعا الجواب رسمي ومحدد بأنه لا يمكن إعطاء الإقامات إلا من تجد دار الهجرة، دائرة الهجرة، من يستحق ذلك، ونحن لا نستطيع أن نحدد من يستحق أو لا إلا أن ترفع الأمور عن طريق دائرة الهجرة. إن شاء الله موفقين دائما. شكرا لحضرتك أستاذة منتهى الرواف، الأمين العام لمنظمة المغتربين العراقيين بالسويد، وبنتمنى التوفيق الدائم وعودة العراق كما كان وأفضل من قبل إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك ست رندا، وشكرا للمستمعين، وشكرا لهذه الفرصة الطيبة التي أتاحتها لنا إذاعة صوت العرب، ونتمنى للجميع التوفيق بكل عمل مهما صار أو كبر في حساباته خدمة للصالح العام. وننتقل في هذه اللقطة الأخيرة من فترة صباح الخير يا عرب يوم الخميس، هي أهم لقطة لأنها ترتبط بأحداث كبيرة جدا على المستوى الرياضي. كابتننا الكبير كابتن شوقي حامد، بقول لك صباح الخير ونقول مبروك إن شاء الله. صباح النور عليكي، صباح النور على كل مستمعينك، على كل شعب مصر، على كل الأمة العربية. يا رب نكون عند حسن ظن الشعوب الإفريقية بينا، يا رب نكون على قدر مستوى الحدث الجليل الكبير. إن شاء الله إن شاء الله نقدم للعالم كله مصر الرياضية في صورة طيبة رائعة. يا رب يا رب. طبعا يعني أغلب الصحف الرسمية اليوم أنا شخصيا معجبة بالأداء الرياضي فيها بصراحة، وإحنا محتاجين الفترة القادمة يكون هناك ضبط للإعلام الأداء الرياضي. والله يعني الحقيقة أجهزة الدولة بكل أطيافها وأعطافها يعني مهتمة بضبط أداء الإعلام الرياضي ومنعه من الشطط ووضعه على الطريق السليم الصحيح الوطني. نعم. الإعلام الرياضي لابد أن يواكب الأحداث الرياضية، لابد أن يتوافق مع قيمة مصر، مع عراقة مصر، ريادة مصر، أن يخلو من الإسفاف، أن ينبذ التعصب، أن يحس على الوطنية والانتمائية. احنا كلنا ننتسب لمصر، وده شرف لينا كلنا. مصر دي كبيرة عندنا، مصر دي عظيمة في عيوننا، لابد أن نعلي مصلحة مصر عن كل المصالح الفئوية واللونية وغير ذلك من النوعيات. مصر هي أمنا، مصر هي وطننا، مصر هي اللي بتنظر لنا ويعني تمنحنا بعد الله الحياة. لابد أن يكون الصالح العام المصري والمصلحة الوطنية العليا هي الأساس وهي التوجه الأول في كل الإعلام، سواء الرياضي أو السياسي أو أي إعلام آخر. اسمح لي يا كابتن إن احنا يعني هنكون أكثر دقة في هذا الحدث الكبير والتجهيزات، الترتيبات لاستضافة إفريقيا 2019. طبعا هذه التجهيزات لابد أن تكون على قدم وساق باعتبار أن هذا حدث كبير. العديد من الموضوعات التفصيلية التي ترتبط بالحدث، لجان التي تشرف على البطولة، لجان الملاعب، التذاكر، لجان الإقامة، الإعاشة، الانتقالات، ده كله محتاج فريق عمل متكامل. يمكن يوم الحد هيكون هناك مجلس الجبلية هيجتمع بحضور وزير الشباب والرياضة ليبحثوا سويا إجراءات هذه التنسيقات بين الوزارات المختلفة. حضرتك يعني أبرز الموضوعات اللي تحب أو أدقها اللي تحب إن إحنا نتعرض في الحديث عنها اليوم؟ أنا يعني لازم أشيد بالجهد الكبير اللي بيبذله أعضاء الكافلاية ومعهم السيد الوزير أشرف صبحي، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. هم شاعرين بأهمية الأمور وأهمية الحدث وعظم وعظمة الأداء اللازم يواكب الحدث، لكنني أعلنت قبل كده وجهرت بأن لابد أن يكون رئيس اللجنة العليا للبطولة هو السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأن تضم اللجنة العليا للبطولة معظم وزراء الحكومة الحالية بداية من الداخلية، القوات المسلحة، الدفاع، يعني الاقتصاد، المالية، التخطيط، الثقافة، السياحة، التربية والتعليم، التعليم العالي، كل هذه الوزارات لابد أن تنضم إلى اللجنة العليا. اللجنة العليا دي وظيفتها وهدفها التنسيق بين الجهات المعنية. الجهات المعنية دي لابد لكل الوزارات أن يكون لها دور في الأداء. مصر في المحك، مصر داخلة تخوض اختبار غاية في الصعوبة. التنظيم ليس تشريف وإنما تكليف، التنظيم ليس نجاح ولكنه بداية مشوار للتبارز والتباري والتقديم الرياضة المصرية وقدرات مصر الرياضية والتنظيمية وكل شيء للعالم أجمع. مصر هتبقى في خلال هذه الفترة في على يعني في بؤرة اهتمامات العالم بالكامل. لازم نقدم مصر ورياضة مصر بصورة رائعة. لابد أن يخرج التنظيم من عباءة الكبلاية فقط، وأن تضم اللجنة العليا كل الوزراء وليس مندوبين عنهم، عشان إذا ما احتاجنا، يعني أديك مثل، المدرجات المملوءة في كل المباريات بلا استثناء لابد أن يكون فيها ممثلين للقوات المسلحة، ممثلين للشرطة، ممثلين لطلبة الجامعات، لتلامذة المدارس. هذه المدرجات عندما تضخ الحياة فيها وتمتلئ وتزخر بالجماهير الواعية الرائعة المتحمسة تدي وتعكس صورة حضارة مصر الرياضية بالتأكيد. وده مش بس هيعكس حضارة مصر الحضارية، ولكن أيضا هيكون رسالة للعالم بأن مصر بلد أمن وأمان، هيكون له مردودات أخرى. لازم نكون واعيين لده واخدين بالنا ان احنا داخلين مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر. وعشان كده بناشد الجبلاية ان تتخفف من يعني النرجسية والأنانية، لابد ان تشرك المسؤولين، لابد ان تلجأ للمتخصصين، لابد ان تتعامل مع العلميين. أعضاء الجبلاية على عيني وراسي وزي الفل وبيشتغلوا وكل حاجة، لكن الحدث أكبر من الجبلاية بكثير، أكبر من المبنى الكبير في متعوبة اللي هو يضم وزارة الرياضة والشباب. الحدث مصر إفريقيا، الحدث مصر إفريقيا، حدث عالمي، حدث دولي، حدث فرصة. أنا أتصور أن الأستاذ رئيس فتح السيسي يليه اهتماما كبيرا، لأنه يعبر عن كل شيء بيعمله هذا الرجل المخلص لمصر. مصر في محك، مصر في اختبار، لابد أن نخوض الاختبار وإحنا في كل الاستنفار والاستعداد إن شاء الله. اسمح لي هنتقل لجزئية مهمة جدا، لابد أن نكون أيضا على مستوى هذا الحدث. يعني كلمات بسيطة ولكن تعبر عن الكثير، قالها محمد صلاح: أهدي هذه الجائزة لبلدي مصر وشكرا لكم. رغم بساطة هذه الكلمات إلا أنها بتنم على يعني كأفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، كشفت عن أصالة معدن المصري، وأنه إن الدهى ما خدتوش للشهرة الأوروبية وللإحساس بالنرجسية، لكن رائحة الخضرة والحقول وبراءة القرية مسيطرة على هذه الشخصية، ومش بس يعني يمثلنا يعني يمثل مصر بهذه الصورة الجميلة، لكنه أيضا صورة مشرفة لدينه ولأخلاقه. محمد صلاح سفير فوق العادة، محمد صلاح ثروة بشرية، محمد صلاح ضرب كل الأرقام وحقق كل القياسات التي لم يصل إليها لاعب مصري أو عربي أو حتى إفريقي. محمد صلاح نقول إن هو يعني إنسان مخلص، لا يتعامل مع النتهات، لا يخضع للإغواءات والإغراءات، أصيل وطني مصري يحب بلده، وكرر أودي هذه الجائزة لبلدي مصر مرتين في خطبته القصيرة. هو ينتمي بكل خلجاته وخلاياه للشعب المصري الأصيل، النبتة المصرية المثمرة التي المعدن النفيس الذي لا يتغير ولا يقبل التغيرات مع العوامل الجوية والشهرة اللي انت بتقوليها. محمد صلاح لاعب قدوة، أتمنى أن يتخذ كل الشباب المصري قدوة ومثل يحتذى، أتمنى أن نقدم له كل العون، أن ندعو له بكل العمق، أن نسانده ونعازره لرفع راية مصر في المحافل الدولية إلى ما شاء الله. إذا كنت عايزة أرجع مع حضرتك مرة تانية لضبط إعلام الأداء الرياضي، برضو في خبر النهاردة لطيف كده ومكتوب العنوان بتاعه شد انتباهي: صلاح الخير يا مصر. صلاح الخير، أنا بضيف بقى صلاح الخير يا مصر العرب بمحمد صلاح، لأنه مش بيمثل مصر بس، بيمثل شريحة عربية، شريحة أفريقية، شريحة يعني يشرف العالم كله بأدائه ده. أيضا هناك شكل آخر في، أنا اعتبرت قلت إيه والله ممكن ينفع تتر برنامج أفريقيا، في أرقام مرسومة قارة أفريقيا قدامي ومعمول عليها مجموعة أرقام، انتقيت منها بعض الأرقام، يعني مثلا رقم 5 عدد محافظات مصرية تستضيف مباريات البطولة، وهي القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، كما أنها المرة 5 التي تنظم فيها مصر النهائيات بعد النسخ التي أقيمت عام 59 74 86 2006. كلها أرقام لكن تعبر عن حاجات كتير. في 96 إجمالي عدد مباريات التي خاضها منتخب مصر في النهائيات على مدار تاريخ البطولة بفارق 16 مباراة عن منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني وغانا الثالث برصيد 77 مباراة. مش هكتر في عروض الأرقام قد ما أنا يهمني إن أنا بس بقول لحضرتك إن إحنا عايزين نبقى على هذا المستوى من الأداء. لابد أن يتواكب ويتوافق الإعلام الرياضي مع قيمة وجلال الحدث. الحدث كبير، الحدث عظيم، لابد أن نرتقي بأنفسنا إن شاء الله، نتخفف من ذلتنا، من ألواننا، من انتماءاتنا وانتساباتنا، نتشرف بالانتماء لمصر أم الدنيا اللي هي قد الدنيا، وإن شاء الله وهتبقى قد الدنيا بإذن الله تعالى. كابتننا الكبير كابتن شوقي حامد بنتمنى التوفيق ويعني نفس حضرتك بقى معنا في الكورة الفترة القادمة، ونتابع سويا هذه الأحداث الهامة في تاريخ مصر. شكرا لك وصباح الخير. صباح النور عليك. محمد صلاح